الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. النتيجة المتحصلة إلى الآن هي أن ملاك الترتب إن كان عبارة عما يقوله المحقق النائيني وهو أن الترتب لا يستلزم طلب الجمع بين الضدين، إن كان هذا هو الملاك إذن فلا تفصيل ولا فرق في إمكان الترتب بين أن يفرض جعل الأمر بالمهم مشروطا بنفس عصيان الأمر بالأهم وبين أن يفرض جعله مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم. هذا إذا كان ملاك الترتب. وأما إن كان ملاك الترتب عبارة عن الطولية، أن الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم، نعم حينئذ لا بد من التفصيل في إمكان الترتب بين جعل نفس العصيان شرطا للأمر بالمهم وبين جعل العزم على العصيان شرطا للأمر بالمهم. فأن يقال بإمكان الترتب في الأول وعدم إمكانه في الثاني، هذه هي النتيجة المتحصلة. وحيث أن الوجدان الحاكم بإمكان الترتب لا يفرق في الإمكان بين أن يكون شرط الأمر بالمهم نفس عصيان الأمر بالأهم وبين أن يكون شرطه العزم على العصيان، إذن فهذا الوجدان بنفسه دليل على بطلان المسلك الذي ينتج التفصيل في الإمكان بين الشرطين. يعني كل تقريب، كل مسلك لإمكان الترتب عاجز عن تصحيح الترتب في فرض كون الأمر بالمهم مشروطا بالعزم على عصيان الأمر بالأهم، كل مسلك وتقريبا هكذا بحيث يكون مختصا بتصحيح الترتب فقط في فرض كون الأمر بالمهم مشروطا بالنفس عصيان الأمر بالأهم، كل تقريب ومسلك يكون هكذا نفس أدائه وانتهائه إلى هذا التفصيل، تفصيل بين أن يكون الشرط العزم أو العصيان. يقول إذا الشرط العصيان ثلاثة ممكن، إذا الشرط العزم ثلاثة، في شيء مسلك نفس أدائه إلى هذا التفصيل يكون كاشفا إنيا وجدانيا عن وجود خلل في هذا المسلك في هذا الواجه، وذلك لأن الوجدان الحاكم بإمكان الترتب لا يفرق لا يفصل بين فرضي أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بنفس صيام الأمر بالأهم، وبين أن يكون مشروطا بما يستلزم صيام الأمر بالأهم مثل العزم مثلا، العزم على صيام الأمر بالأهم. طيب هذا تمام الكلام في الدليل الثاني من أدلة استحالة الترتب، وقد تبين عدم صحة هذا الدليل. الدليل الثالث سيدنا هذا الوزدان، هذا الوزدان يعني مو كلش واضح بأنه إنه لا فرق بين الأصيان، جعل الشرط الأصيان على الأصيان الأمر بالأهم أو العزم على الأصيان. شنو الشبهة مالتهم شنو؟ لا يعني أقول هذا يعني هسه لو يعني من ناحية وجدانية يعني أصله إن كان الترس يعني الوجدان يقول بالفرق، لا يقول بعدم الفرق. كيف؟ فرق في إمكان الترتب وعدم إمكانه في جعل الشرط أنه أشياء لا شرط، فرق واضح، فرق موجود. قال الشرط هو العصيان وأخرى الشرط هو العلم. احنا قلنا أن الوجدان حاكم بمن الترتب حيث لا يفرق بين أن يكون الشرط هو الوجدان الذي يقول بإمكان الترتب، وإحنا نعتبر أن الترتب أمر وجداني، يعني وجود أمرين مترتبين هذا ما بي مشكلة، ما بي محذور، هذا ليس طلب الجمع بين الضدين. إذا المولى يقول لي انقذ الغريق وفي نفس الوقت يقول لي إذا ما انقذت وعصيت صلي، توجه هيك أمرين إلي هذا مو طلب الجمع بين الضدين. يمكن بس مو وجدان، هذا ما يحكم بوجدان يعني عقلية ممكن، أما أنه الوجدان يحكم به يعني عقلان هذا وجدانان هذا طلب جمع بين الضدين. يعني أنت تحس أن المولى جاي يطلب منك يعني الجمع بينه يعني. والوجدان لا يرمو العقل العملي، يعني الاستحالة العقل النظري ذا إيه لا العقل العملي أقول بلي. يعني ترى أن المولى جاي يطلب منك الجمع بين الضدين، جاي يحرجك؟ لا هو ليس فيه إحراج، يعني لا أحس بالإحراج من قبل المولى. إذا قال لي أنقذ الغريق بس إذا ما أنقذت وعصيت وتمردت صلي، توجيه خطابين إلي ممكن إيه ما بي إحراج إيه ما بي إحراج وجدان يعني لا يحس الإنسان بالحرج من ناحية هذا الطلب، جاي يحرجه المولى، جاي يحرجه، جاي يجعله في ضيق، جاي يطلب منه جمع بين الضدين، هكذا يحس الإنسان؟ ما يحس. يعني ترتب أمر وجداني احنا في رأينا، سوف يأتي إن شاء الله في أدلة، مو في شيء يعني بغرينج يعني في الجيش ولغة. توجه أمرين بنحو الترتب هذا لا يرى الوجدان فيه بأسا، ولا يرى فيه طلبا للجمع بين الضدين، لا يرى فيه إحراجا من قبل المولى للعبد وجعل العبد في ضيق وحرج وفي مضيق. لا جاي يقول له سوي هذا الفعل، إذا ما سويت سوي هذا. خلاصة الترتب، فالوجدان يحكم بإمكان الترتب. نقول هذا الوجدان الذي يحكم بإمكان الترتب هذا هل يفرق في شيء؟ وجدان هل يفرق في إمكان الترتب بين أن يقول لك جناب الوجدان إذا كان الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم فأنت تفتي، أنت أيها الوجدان تفتي بإمكان الترتب، أما إذا كان الأمر بالمهم مشروطا بالعزم على ما تفتي شيء ما يفرق. من وجهة نظر هذا الوجدان الذي ذكرناه لا فرق في إمكان الترتب بين أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم أو يكون مشروطا بالعزم. يقول سواء المولى يقول لي أنقل وإذا عصيت هذا مشروع في العصيان فصلي، أو يقول لي أنقذ وإذا صار دماءك على العصيان صلي. أكو فرق بين أن يقول إذا عصيت صلي وإذا يقول وبين أن يقول إذا بنيت على العصيان صلي، أي فرق؟ ها؟ لا يفرق الوجدان، كان أصل إن كان ترتب تقولون مو وجداني وهذاك بعض آخر، لكن الوجدان الذي يرى إن كان الترتب لا يفرق، يقول ما يفرق، المهم أن يكون الأمران ترتبين، يعني ذاك أمر مطلق هذا أمر مشروط مو مطلق، هذا الثاني المهم مو مطلق مشروط، مشروط بشنو؟ استشارت إما عصيان لك أو التمرد والبناء على عصيان لك، شنو الفرق؟ فأي مسلك من مسالك الترتب يريد أن يفرق بين هذين الشرطين هذا بخلل، لأن الوجدان ما يفرق بين هذين الشرطين، مثل مسلك الطولية، مسلك الطولية اللي يرى إمكان الترتب من باب الطولية، هذا يقول هو فرق بين أن يجعل الأمر بالمهم مشروطا بالعصيان فالطولية تتحقق، وبين أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بالعزم على العصيان الطولية ما موجودة هناك كما شرحنا بالأمس، إذن فما ممكن. هذا المسلك سوف يصطدم بالوجدان، يعني نكتشف إنن وجدانا أن نكتشف وجود خلل فيه. على كل حال هذا بالنسبة للدليل الثاني، يعني طال الكلام في الدليل الثاني من أدلة استحالة الترتب وتبين عدم صحة هذا الدليل. أما الدليل الثالث من أدلة استحالة الترتب فهو السلام عليكم ورحمة الله، أنه بناء على ما يقوله المحقق النائيني رحمه الله من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملك، هذه النائيني، هذه من مقولات المحقق النائيني، هو هكذا يرى أن الإطلاق والتقييد متقابلان تقابل العدم والملكة. تدرون أن التقابل على أقسام، التقابل أحيانا تقابل التضاد يعني ضدين متقابلة، وأحيانا التقابل تقابل التناقض النقيضان متقابلان، وأحيانا التقابل تقابل العدم والملكة مثل العمى والبصر، العمى والبصر لا هما ضدان لأن الضدين أمران وجوديان، العمى والبصر ليس أمرين وجوديين، ولا هما نقيضان لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما العدم والملكة قد يرتفعان لا يجتمعان لكن يرتفعان، الجدار لا هو أعمى ولا هو بصير، لا العمى يصدق في حقه ولا البصر، فالتقابل بين العمى والبصر تقابل العدم والملكة، يعني الملكة هي البصر وعدمها هو العمى، لكن عدم البصر فيما من شأنه البصر، عدم البصر في الكائن الذي يمكن فيه البصر مثل الكائن الحي، الكائن الحي من شأنه أن يبصر يعني يمكن أن يبصر، هذا الكائن إذا وجد البصر فيه فهو بصير وإذا لا فهو أعمى، أما الكائن الذي أساسا لا يمكن فيه البصر ملكة ما ممكنه يستحيل فيه الملكة فعدمها أيضا مستحيل كالجمادات، الجماد لا يمكن فيه البصر إذن فلا يمكن فيه العمى أيضا، فالتقابل بين العدم والملكة دائما هذا شأنه، أنه إذا استحالت الملكة يستحيل عدمها أيضا، لأن عدم الملكة قد أخذ فيه أن يكون أن تكون الملكة ممكنة. إذا كانت الملكة ممكنة فعدمها عدم الملكة، أما إذا لم تكن الملكة ممكنة أصلا فعدمها ليس عدم الملكة، كما قلنا كما في العمى والبصر. المزة النائني يطبق هذا على التقابل بين الإطلاق والتقييد. التقييد ملك، تقييد الشيء بقيدين هذا بحكم الملكة. الإطلاق عدم التقييد، عدم هذه الملكة، لكن ليس مطلق عدم التقييد هو الإطلاق عند المزة، بل عدم التقييد في المورد الذي يمكن فيه التقييد، لأن عدم ملكة مثل العمى، كما أنه كنا نقول ليس مطلق عدم الإبصار هذا عمى، والجدار هم ما يبصر بس تسموه عمى، لا ما تسموه عمى، عدم الإبصار مما من الكائن الذي من شأنه أن يبصر، يمكن فيه أن يبصر ولا يبصر. أما الإطلاق كذلك، الإطلاق عدم التقييد لكن مو مطلق عدم التقييد، عدم التقييد في المورد الذي يمكن فيه التقييد، أما إذا استحال ذاك هذا هم يستحيل. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا استحال أحدهما استحال الآخر. الآن بناء على هذا المبنى المرجائي يستدل هذا صاحب الدليل الثالث، يستدل على استحالة الترتب تمسكا بهذا المبنى المرجائي. طب كيف؟ وذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول أن يقال أن إطلاق الأمر بالمهم لصورة امتثال الأمر بالأهم، هذا الإطلاق مستحيل وغير معقول. يعني شنو؟ يعني أن يكون الأمر بالمهم شاملا، أن يكون الأمر بالمهم مطلقا وشاملا لفرض شنو؟ امتثال الأمر بالأهم، هذا محال، لأنه العبد في صورة امتثال الأمر بالأهم ما يقدر أن يأتي بالمهم. فالمولى يجي أمر بالمهم ويكون أمر بالمهم شامل حتى لفرض انشغاله بالأهم، هذا مستحيل. إطلاق الأمر بالمهم لفرض الانشغال بالأهم، هذا الإطلاق مستحيل وغير معقول، لأنه شنو؟ يلزم منه طلب الضدين، طلب الصلاة والإنقاذ في عرض واحد، وهذا طلب غير مقدور. خب هذا الإطلاق إذا مستحيل، فإذا استحال هذا الإطلاق تقييد الأمر بالمهم بما يقابل هذا الإطلاق، يعني تقييده ما يقابل هذا الإطلاق، مقابل هذا الإطلاق ما هو؟ الإطلاق لفرض الانشغال بالأهم كان موشي؟ تقييده بما يقابل هذا، يعني تقييده بأصيان الأمر بالأهم، تقييد الأمر بالمهم بفرض أصيان الأمر بالأهم هذا هم محال. ما دام إطلاق الأمر بالمهم لفرض الإتيان بالأهم هذا محال، إذا تقييد لفرض عصيان الأهم هم محال، لأن هذا التقييد في مقابل ذاك الإطلاق، فمتقابلان تقابل العدم والملكة، إذا استحال ذاك هذا هم يستحيل، ذاك صار مستحيل قطعا فهذا هم مستحيل. فتقييد الأمر بالمهم بهذا القيد وهو قيد عصيان الأمر بالأهم هذا هم تقييد مستحيل، لأنه بناء على مبنى المجزائي القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. خب إذن استحال الترتب. ترتب ما لكم بنيتوه على هذا الأساس أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالمهم. هذا صار محال. تقييد الأمر بالمهم بفرض عصيان الأمر بالأهم هذا التقييد محال صار. ليش؟ لأن الإطلاق اللي في مقابله محال. وإذا استحال الإطلاق استحال التقييد. هذا الدليل التقريب الأول للدليل الثالث. هذا التقريب يرد عليه أولا وثانيا. أولا يرد عليه النقض، جواب نقضي، النقض بسائر التكاليف. ماذا تقولون بسائر التكاليف أنتم؟ كل تكليف إذا لاحظناه فسوف نرى، يعني ينطبق عليكم هذا الكلام، هذه الكنيسة تنطبق عليه. مثلا وجوب الصلاة كتكليف، أو وجوب الصوم، أو وجوب الحاج، أو أي تكليف، ما فرق. وجوب الصلاة نسأل هل هو مطلق وشامل للإنسان العاجز عن الصلاة أو لا؟ مو مطلق، ما يشمل العاجز. قولوا إطلاقه للعاجز محال. إطلاق وجوب الصلاة للعاجز عن الصلاة شموله لهذا الإنسان العاجز هذا محال. لماذا؟ لأن التكليف الوجوب إنما يجعل بهدف إيجاد الداعي في نفس المكلف نحو الصلاة، وهذا أمر غير معقول في صورة عجز المكلف عن الصلاة. إذا هو عاجز شلون أنا أخلق لداعي نحو الصلاة؟ ما ينخلق إلا داعي نحو الصلاة، ما يقدر، عاجز. إذن فشمول الوجوب للعاجز هذا مستحيل، إطلاقه للعاجز مستحيل. طب إذا استحال الإطلاق يستحيل تقييد. إذا تقييد الوجوب، وجوب الصلاة تقييده بما يقابل هذا الإطلاق. ما يقابل هذا الإطلاق هو شنو؟ تقييد بالقدرة. إذا تقييد وجوب الصلاة بالقدرة هم مستحيل. بالنتيجة لا إطلاق الوجوب للعاجز ممكن، ولا تقييد الوجوب بالقادر هذا كان ممكن. فأصل جعل وجوب الصلاة غير ممكن في الشريعة. اضربوا الشريعة وتكاليفها عرض الحائط، ماشي يصير. كل التكاليف تنخرم بناء على هذا الكلام مالكم، أنه إذا استحال الإطلاق، إذا تريدون تطبقون كلام المزة هالشكل تبدأون بالإطلاق، تقولون إذا استحال الإطلاق استحال التقييد. هذا تطبيق سيء جدا، لأن هذا ينتج بطلان كل التكاليف. كل التكاليف إطلاقها للعاجز محال، إذا تقييدها بالقادر هم محال، فما يمكن جعل التكاليف أصلا لا للعاجز لا للقادر. هالشي يصير، هذا واضح البطلان، اكو خلل في الكلام يجب ان نكتشفه. يعني بناء على هذا الكلام يصبح اصل التكليف غير معقول، لانه لا يمكن ان يكون شامل للعاجز ولا هم يمكن ان يكون مختص بالقادر. شنو؟ لا هو مختص بالقادر ولا هو شامل للعاجز، ما في شيء ثالث بعد. فيلزم أن نضرب بالشريعة عرض الجدار بما فيها من تكاليف، وهذا واضح البطلان. هذا الجواب النقضي. وثانيا الجواب الحلي، يعني حل اللغز، هو أن تلك القاعدة التي يقول بها المرزا، وهي أن التقابل بين التقييد والإطلاق هو تقابل الملكة وعدمها، هذا هذه القاعدة النزائية حتى لو سلمت. طبعا نحن لم نسلم بها. هذه القاعدة بحثناها مفصلا في بحث التعبدي والتوصلي هناك قبل سنين عندما كنا نبحث التعبدي والتوصلي. بالمناسبة باعتبار هناك أيضا يجي هذا الكلام أنه يستحيل تقييد وجوب الصلاة بقيد قصد القربة قصد امتثال الأمر. تقييد الأمر بقيد قصد امتثال الأمر هذا محال. فهناك هم يجي هذا الكلام أنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. إذن فشلون كذا؟ فبالمناسبة دخلنا في بحث أصل هذه المقولة المرجائية وناقشنا المحقق المعيني في أصل هذا الكلام أن التقابل ليس تقابلا بين العدم والملكة. تقابل الإطلاق والتقييد هو من نوع تقابل التناقض. الإطلاق والتقييد نقيضان لا هما ضدان خلافا لسيد الأستاذ الخوئي ولا هما عدم ملكة خلافا للمرز النائني. هما نقيضان. التقييد هو معنى وجود القيد. الإطلاق عدم القيد. وجود القيد عدم القيد. وجود عدم نقيضان. مطلق عدم القيد مو عدم القيد في المورد الذي يمكن فيه القيد. لا لا لا مطلق عدم القيد. هذا شأن الإطلاق والتقييد. على كل حال هذا بحثنا. الآن نريد لا نريد أن ندخل في ذاك البحث. أفرض الآن نسلم بأصل مبنى المرجع وهو أن التقابل بين الإطلاق بين التقييد والإطلاق هو تقابل الملكة وعدمها. أقول حتى لو سلمنا هذا فهذا الكلام إنما يعني ماذا؟ يعني أنه إذا استحال التقييد ابدأوا منك مو من هالصوب مو من صوب الإطلاق. إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق مو إذا استحال الإطلاق يستحيل التقييد. أنتم بدأتم بالإطلاق قلتم إذا استحال الإطلاق إذن يستحيل التقييد تطبيقا لكلام المرزا. لا المرزا ما يقول هشك. المرزا يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة وعدمها. وهذا النوع من التقابل يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. ولا يعني أنه إذا استحال الإطلاق يستحيل التقييد. لماذا؟ لأنه من الواضح أنه في موارد التقابل بين الملكة وعدمها قابلية الشيء للأمر الوجودي هذه القابلية أخذت شرطا في الأمر العدمي. مثلا في العمى والبصر كما قلنا قابلية الكائن للأمر الوجودي وهو البصر قابليته للبصر هذا شرط في ماذا؟ في الأمر العدمي يعني في العمى. العمى شرطه أن يكون الكائن شنو؟ يقبل البصر. قابلية الكائن قابلية الموجود للأمر الوجودي يعني للبصر هذه القابلية أخذت شرطا في الأمر العدمي يعني في العمى. كل موجود كان قابلا للأمر الوجودي فإذا لم يكن الأمر الوجودي موجودا فيه فحينئذ يكون الأمر العدمي. كل موجود كان قابلا للبصر فإذا لم يكن البصر موجودا فيه فهو أعمى. فقابلية الشيء للأمر الوجودي هذه أخذت شرطا في موضوع الأمر العدمي. فباستحالة الأمر الوجودي إذا استحال الأمر الوجودي استحال البصر. إذا استحال الأمر الوجودي في شيء من الأشياء حينئذ تنتفي شنو؟ قابلية هذا الموجود للأمر الوجودي قابلية للبصر تنتفي. فإذا انتفت القابلية للبصر انتفى شرط الأمر العدمي يعني شرط العمى انتفى. فالعمى هم يصدق. فلذا نقول أنه إذا استحالت الملكة يستحيل عدمها أيضا. أما العكس لا، يعني لم تؤخذ قابلية الشيء للأمر العدمي في موضوع الأمر الوجودي. مثلا قابلية الشيء للعمى هذه هل أخذت شرطا في موضوع البصر؟ كل موجود كان قابلا للعمى ذاك هو الذي يكون بصيرا، أما الموجود الذي لا يقبل العمى هذا لا يكون بصيرا؟ ليس هكذا. الله تبارك وتعالى لا يقبل العمى لكن ليس بصيرا. الباري تعالى يستحيل به العمى لكن ليس يستحيل به البصر، هو البصير بكل شيء. العكس مو صحيح، من هالصوب القضية غير صحيحة تنطبق. العمى الذي هو أمر عدمي هذا عبارة عن عدم البصر فيما هو قابل للأمر الوجودي، يعني قابل للبصر ويمكن أن يكون بصيرا. فالجدار الذي يستحيل في شأنه البصر هذا ليس قابلا للبصر، إذن يستحيل في شأنه العمى. كل ما هو قابل للبصر يكون أعمى إذا لم يكن واجدا للبصر، وكل ما هو ليس قابلا للبصر لا يكون أعمى. لكن ليس العكس، ليس كل ما يستحيل فيه العمى يستحيل فيه البصر، فإن الله سبحانه وتعالى يستحيل فيه العمى لكنه لا يستحيل فيه البصر. فاستحالة الملكة تستوجب استحالة عدم الملكة، مو استحالة عدم الملكة تستوجب استحالة الملكة. شو أخذت من ذاك الصوب؟ طبقت كلام المرزا تطبيقا غير صحيح. المرزا ما يقول إذا استحال عدم الملكة يستحيل الملكة، لأن هذا مو شأن التقابل بين العدم والملكة أساسا. المتقابلان تقابل العدم ولك شأنهما هالصوب. إذا استحالت الملكة يستحيل عدمها، مو إذا استحال عدمها تستحيل هي. قضية مو معكوسة. يعني قد يكون المورد مما يستحيل فيه عدم الملكة لكن لا تستحيل فيه الملكة. بالعكس إذا استحال عدم الملكة في موردين تصبح الملكة واجبة وضرورية، لأن النقيضين خلا يرتفعان. إذا استحال عدم الملكة وجود الملكة سوف يصبح ضروريا، لأن العدم والوجود نقيضان. فإذا العدم ما ممكن فالوجود ضروري لازم أن يكون، يستحيل ارتفاع النقيضين. وعليه ففي المقام حيث أن الإطلاق هو الأمر العدمي والتقييد هو الأمر الوجودي، فاستحالة التقييد تستوجب استحالة الإطلاق وليس العكس. استحالة الإطلاق لا تستوجب استحالة التقييد. أنتم توهمتم هذا، قلتم أنه يستحيل إطلاق الأمر بالمهم لفرض الانشغال بالأهم، هذا يستحيل. إذن تقييد الأمر بالمهم بفرض عصيان الأهم هذا هم مستحيل. هذا ليس ما يقوله المرزا أبدا، وليس هذا أصلا شأن المتقابلين تقابل العدم والملك أبدا. إذا استحال الإطلاق هذا لا يوجب أن يكون التقييد مستحيلا. إذن فاستحالة الإطلاق في المقام نحن أيضا نقبلها، يعني نقبل أن الأمر بالمهم يستحيل أن يكون مطلقا وشاملا لفرض الانشغال بالأهم، هذا نقبل الإطلاق مستحيل. لكن هذا لا ينفعكم، لا يجدي، لا ينتج أنه إذن يستحيل شنو؟ تقييد الأمر بالمهم بفرض عصيان الأمر بالأهم. ليش هذا التقييد يكون مستحيل؟ القاعدة النزاعية، القاعدة النزاعية مو هاي، القاعدة النزاعية مو من هالصوب، من ذاك الصوب. مش ما يقول إذا استحال الإطلاق يستحيل التقييد، يقول إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. فاستحالة الإطلاق في المقام ما تنفع لإثبات استحالة الترتب، يعني إثبات استحالة تقييد الأمر بالمهم بفرض صيام الأمر بالأهم. هذا هو التقريب الأول مع نقاشه، ويأتي باقي الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.